المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في رمضان، علما بأني سمعت بعض الناس يقولون إن ذلك من البدع، فهل ما قيل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، المبعوث بأكمل الشرائع، المرسل إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته ودعا إلى ملته وبعد. فإن التراويح من التهجد، وإذا ختمها الإنسان بصلاة الوتر فهو تهجد كامل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني في التهجد، كتب له كأنما صلى الليل كله. ومع ذلك فإذا كان مصل يرغب أن يتهجد بعد ما صلى التراويح مع الإمام، فإنه إذا صلى الإمام الركعة الوتر لا يسلم هو، بل يشفعها بركعة أخرى، ثم يصلي ما شاء من ليله. فإذا أراد أن ينهي صلاته صلى ركعة توتر له ما مضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. فإن كلمة الوتر أي فرد، فالأعداد زوجيات وأوتار، الأوتار ما كان واحدا بعد اثنين، أو واحدا بعد ثلاثة، واحدا بعد أربعة، وهكذا. ولما سأل عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه: أي الليل أسمع، يعني أي أوقات الليل أقرب لأن يسمع فيه الدعاء، أي يستجاب، لأن كلمة أسمع أي أقرب للإجابة. وهذا معنى قول الله، قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة محظورة، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة توتر لك ما مضى. فالتهجد هو صلاة الليل، ويختم التهجد بالوتر بالركعة. من أراد أن يكتفي بصلاته مع الإمام وأوتر مع الإمام اكتفى، وإن قام بعد الوتر في الليل جاز له أن يصلي، لكن لا يوتر، لا يصلي ركعة منفردة في صلاته بالليل وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، فلا يجوز للإنسان أن يوتر مرتين في ليلة واحدة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن عدد ركعات التهجد وعدد ركعات التراويح، إذا كان هناك فرق بينهما، جزاكم الله خيرا. التراويح هي التهجد، وإنما سماها المتقدمون تراويح لأنهم كانوا يطيلون القراءة ويطيلون الركوع ويطيلون السجود، فإذا صلوا 4 ركعات احتاجوا لقدر قليل من الراحة فتوقفوا في مصلاهم، فإذا أخذوا قدرا من الراحة قاموا وأتوا ب4 ركعات أخرى. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا حد في الشرع لصلاة التهجد أو التراويح، بل يصلي العبد ما نشطت إليه نفسه. ويدل على ذلك هذا الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. والحديث الآخر حديث عمرو بن عبسة: صلي ما شئت، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة توتر لك ما مضى. وقد اختلف أهل العلم في العدد، فأكثر ما روي من صلاة السلف في التهجد بعد راتبة العشاء، وبعض الناس يصليها 4 بعد العشاء، أي الراتبة، ركعتان هي الراتبة ويضيف إليها ركعتين. أكثر ما ثبت فعل السلف له في القرون الأولى 39 ركعة، ومنهم دون ذلك ومنهم 23 ركعة، ولم ينكر أحد من علماء السلف على أحد زيادة أو نقص. والنبي صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة رضوان الله عليها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي لفظ آخر 13 ركعة، وكل ذلك في الصحيح. وكيف يجمع بين هذا وقوله صلي ما شئت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده في تهجده إلا ما جمع الناس عليه في ليالي قليلة في رمضان، وهي دليل مشروعية صلاة التهجد جماعة، لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل جلوس بين السجدتين. وفي مرة من المرات يذكر أحد الصحابة، والحديث هو الصحيح، أنه دخل معه في صلاة التهجد فشرع في سورة البقرة، يقول الصحابي: فقلت يركع بالمئة، أي إذا قرأ 100 آية، فتجاوزها فمضى. يقول: فقلت يركع بال200، فمضى. فقلت يركع بها، أي بسورة البقرة، فمضى. فلما ختمها شرع في سورة النساء، أي جعل سورة النساء تلي سورة البقرة في القراءة. وفي هذا الدليل على عدم وجوب موالاة القراءة، أي لا يحرم على الإنسان أن يقرأ مثلا سورة البروج في نفس الركعة ثم يتبعها بسورة الانفطار، ليس في ذلك حرج. فقرأ النساء بكاملها ثم قرأ بعد النساء سورة آل عمران. إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، هذا في ركعة واحدة. وتقول عائشة رضي الله عنها: والحديث أيضا في الصحيح. وقد سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم قالت يصلي أربعا، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يسلم ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. فمن أراد أن يطيل القراءة والركوع والسجود والوقوف بعد الركعة والجلوس بعد السجدة فصلاته 11 أو 13 أفضل. ومن أراد أن يقرأ كقراءاتنا آيات أو القصار المفصل وأراد أن يصلي ما شاء 13، 15، 17، 19، 21 فله ذلك، فلا تحديد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وقد فهم الصحابة ومن جاء بعدهم ذلك، ولهذا اختلفوا في عدد الركعات، وكانوا يقرؤون بالركعة الواحدة بالمئين، أي بالمئتي آية، ليس كحال عامة الناس في هذا الزمن. حتى في رمضان تجدهم في بعض البلاد الإسلامية يشرع الإمام سورة الضحى في تهجده ويقر ذلك في كل ليلة. لا شك أن هذا غير محرم، ولكن الاقتداء برسول الهدى وبصحابته الكرام هو الفضل والحسن، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع يقول جابر ميم خاميم، يسأل ويقول: كنت أصلي صلاة الظهر وسهوت، فلم أتذكر أني لم آتي بسجود السهو حتى شرعت في صلاة أخرى، فلما تذكرت أنني لم أسجد للسهو تماديت في صلاتي حتى أكملتها، ثم سجدت سجود السهو للصلاة الأولى، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذا كان هذا السجود الذي تركته واجبا كان عليك أن تخرج من الصلاة تنوي رفض الأخيرة لتأتي بسجود السهو، ثم تعود وتبدأ في صلاتك. وما دام الأمر قد مضى فأرجو أن الله يعفو عنك، فإن الله عفو كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمام يصلي بالناس الصلوات والجمعة والعيدين، ولكنه في كل رمضان في اليوم 27 له ذبيحة يذبحها ويدعو كل أهل القرية، وهو على هذا الحال في كل عام. سؤالي: هل هذا على صواب؟ وهل له دليل من الكتاب والسنة؟ فإن لم يكن كذلك فماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. ليلة 27 من رمضان هي أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، وتخصيصها بصدقات من بين سائر ليالي شهر رمضان لا أعلم له دليلا خاصا. وكان السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن جاء بعدهم يكرهون تخصيص يوم بشيء لم يثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم خصه به. لا شك أن التهجد في ليالي العشر آكد من سواها، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا دخل شهر رمضان كانت صلاته في العشرين الأول أخف من صلاته في العشر الأواخر. كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى فراشه وشد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فهذا تخصيص لهذه الأيام. ولما سئل عن ليلة القدر ذكر أنه أريها ثم تلاحى رجلان من أصحابه فأنسيها، ولله جل وعلا في خلقه شؤون، له حكم، حكم باهرة. قد يكون الله أنساه إياها لتتضافر جهود العباد في تطلبها، ويتبين المشمرون السباقون إلى الخيرات الصابرون على معاناة طاعة رب العالمين. ولكنه لما سأله شيخ مسن فقال له: إن غلبت فلا تغلب على ليلة 27. فهذا فيما يتعلق بزيادة العمل فيها. وأما الصدقة فلم يرد فيما أعلم تخصيص لها من بين الأيام، وبعض الناس يعتني بليالي الجمعة بزيادة بذل، ويقال في حقه كذلك، لأن الشهر كله ميدان للإحسان، والعمر كله ميدان للإحسان، إلا أن بعض الزمن أفضل من بعض، واغتنام الفضل من شيم أهل الفضل. فلو نبه هذا الإمام بأن لا يلتزم هذه الليلة بمثل هذا العمل، ونبه إذا أمكن أن تكون صدقته وحسناته ذاهبة إلى الناس سرا، فإن العمل كلما كان سرا بين الله جل وعلا وبين العبد كلما كان أبعد عن الرياء وأقرب إلى تحصيل الفائدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل يمتنع عن مصافحة محارمه من بناته وإخواته وخالاته من المحرمات عليه، وحجته في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، فما هو توجيهكم؟ كما قيل: يا أيها المدعي لعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع النساء الأجنبيات، يبايعهن كلاما. الله قال له: فبايعهن واستغفر لهن الله. فبين أن مبايعته للنساء إنما هي بالكلام، وكانت مبايعة الرجال عند العرب، وأقر ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. الصفق بين اليدين، إذا بايع إنسان إنسانا على أمر من الأمور يصفق بيده على يد مبايعه. ولذلك يقول أبو هريرة لما سئل عن حفظه وعدم حفظ غيره قال: إن إخواني من المهاجرين ألهاهم الصفق في الأسواق، أي البيوع التي تقتضي عندما يقول المشتري بعت ويقول البائع اشتريت ويقول البائع بعت، يصفق هذا بيده على يد هذا. فكان النبي في مبايعته لأصحابه يضع يده بيد أحدهم عند المبايعة. ولذلك لما بايعهم بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية بايعهم، ولما جاء دور عثمان بايع بيده الكريمة عن عثمان، لأنه أرسل عثمان سفيرا له في مفاوضة قريش عندما أرادوا صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمره الله جل وعلا في مبايعة أصحابه ففعل، وفي مبايعته للنساء يبايعهن كلاما. ولذا تقول عائشة: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمة. فالزوجات والمحارم من بنات وأخوات وعمات وخالات وأمهات وجدات هؤلاء لا يدخلن في المنع من المصافحة، والناس ما بين مفرط ومفرط، ما بين مفرط في تشدد أو تنطع ليس من الدين، وبين مفرط يتعدى حدود الله ويتجاوز الحمى، ولا يرتع فقط في المشتبه وإنما يرتبع في المحرمات. فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم تشادي في الأردن بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: رجل أعطى زكاة ماله لزوجته الفقيرة، فما الحكم؟ لا يجوز للرجل أن يعطي امرأته الزكاة. الزوجة تجب نفقتها على زوجها، ولا يعذر غني ولا فقير. وإذا عجز الزوج عن النفقة وطلبت الزوجة الطلاق لعجزه عن النفقة وجب عليه أن يطلق، وإذا أبى وهو عاجز عن النفقة طلق عليه القاضي. فلا تصح الزكاة للزوجة، قد تصح الزكاة من الزوجة للزوج لعدم وجوب النفقة عليها، لكنها لا تصح من الزوج لزوجته. ولو فرض أنها تصح وهي لا تصح، لوجب عليه أن يلتمس الأفقر، لأن الزكاة ليست حقا يتصرف فيه الباذل، وإنما الزكاة حق الفقراء كلهم من أهلها، وعلى من فوضه الله أي خول إليه إخراجها أن يتقي الله جل وعلا في طلب مواضعها، لا يحابي ولا يصانع ولا يجعلها وسيلة رفع شأنه أو إعزاز تجارته، كالذين يدفعون زكواتهم لموظف ليسهل لهم أمور معاملاتهم وتجاراتهم. على بذل الزكاة أن يتقي الله جل وعلا في بذله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن رجل أغمي عليه طوال يوم من رمضان، فما حكم صيامه؟ إن كان هذا الإغماء حصل له بعد أن أمسك وصام، وفي حال إغمائه لم يحصل له مفطرات، فصيامه صحيح، لأن من أمسك في الصيام لا يفسد صومه إلا بمفطر. أما إن كان أغمي عليه قبل الدخول في الصيام فيقضي يوما بدل هذا اليوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان ويريد أن يتوب، فبماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟ باب التوبة مفتوح، والله يحب التوابين، وأخبر أنه يغفر للتائبين، فيقول وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب. ويقول للمسرفين على أنفسهم مخاطبا نبيه لإبلاغهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، توبوا إليه. فباب التوبة مفتوح، والله يفرح بتوبة العبد العاصي إذا تاب، فقد ثبت في الصحيح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة أو مهلكة عليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها وأيقن بالهلاك نام في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينه وفتحهما وإذا براحلته واقفة عليها طعامه وشرابه، فيقول هذا المسكين الذي جاءه الفرج بعد يأس من كل فرج: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يشكر الله فارتبك في الكلام، فبدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك يشكره، قال اللهم أنت عبدي. يقول سيد الخلق: الله أشد فرحا بعبده إذا تاب، لأنه سبحانه يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يتجاوز. فهذا الذي تعمد انتهاك حرمة الشهر العظيم وأفطر عامدا متعمدا بغير عذر، لا مرض ولا سفر، يسأل الآن كيف يصنع. جمهور أهل العلم يرون عليك القضاء، وأنت إذا قضيت لا إثم عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمولى جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فتوبتك إن شاء الله تمحو، وإذا صمت وأكثرت من الأعمال الصالحة فذلك خير وإحسان، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.